أنه توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، بما في ذلك الإمام مالك، فإن صنيع الإمام مالك على ما هو معلوم عنه أنه يأخذ بما ثبت عنده في السنة ما لم يعارضه دليل. وقد روى في الموطأ بإسناد صحيح القبض، فنحن نقول إن الأئمة الأربعة على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ثم اختلفوا بناء على ما بلغهم من الأخبار، فقال بعضهم يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة لحديث ورد عن علي رضي الله عنه، وقال بعضهم يضعها فوق السرة لحديث كذلك، وكلا الحديثين ضعيفان عند التحقيق. وقال بعض أهل العلم يضعهما على الصدر، وهذا هو الصحيح الثابت الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة. أما كونه مما يوسع فيه فإن كان قصد الأخ مما لا ينكر فيه فنعم، لأنه متعلق بالسنة، فلم يقل أحد إن ترك القبض حرام إلا قول ضعيف نقل عن بعض السلف، ولم يقل أحد إن وضع اليمنى على اليسرى عند السرة حرام، فهو ليس مجال إنكار. أما إن كان قصد الأخ يوسع فيه أن الإنسان بالخيار يضع على السرة أو تحت السرة أو على الصدر فلا، بل السنة الصحيحة دالة على أنه توضع اليمنى على اليسرى على الصدر. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يتخلص طالب العلم مما يطرأ على قلبه من غل أو حسد؟ ليس خاصا بطالب العلم، كل امرئ منا معرض لفتنة الحسد والغل، والحسد له أسباب إذا وجدت عظم أثره في القلب، فعلى طالب العلم وعلى المسلم أن يتنبه لأسباب الحسد ويجتنب هذه الأسباب. ومنها على وجه الخصوص لطالب العلم أن يكسر في نفسه الانتصار لنفسه ومحبة الظهور، فإن من أعظم ما قد يصيب طالب العلم بالحسد ما يراه من محبة ظهوره، فإذا رأى أخا له قد ظهر وليس فيه عيب قاده الحسد إلى عيبه، وهذا يقع بين طلاب العلم. ولا يعني هذا أن كل من عاب من ظهر يكون حاسدا له، لا وكلا، فإنه ينظر في هذا العيب هل هو في ذلك الشخص أو ليس فيه، لأن من الناس من يعيب نصحا للأمة، ومن الناس من يعيب كسرا لأخيه، فمن عاب بقصد كسر أخيه فهو حاسد آثم ولو كان العيب في أخيه، ولو كان العيب في أخيه، ما دام أن قصده ليس نصح الأمة وإنما قصده أن يكسر أخاه من أجل أن يظهره. فطالب العلم ينبغي أن يربي قلبه على محبة إخوانه، إذا سمع أن أحد إخوانه يعني ما شاء الله عنده قدرة خطابية، عنده قدرة بيانية، عنده جلد على طلب العلم، دعا له في خلواته، والله ما رأيت أذهب لوحر القلب من الدعاء للإخوة في الخلوة كالبلسم الشافي يذهب ما في الصدر،